إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يكتب لنا جميعا أجر هذه الليلة، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يثيبنا وأن يرزقنا حسن الاستماع وحسن القول، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، إنه سميع مجيب. وأحب بين يدي هذا اللقاء بكم والسماع إلى بعض من استفساركم أن أتقدم لكم إن أذنتم لكم، بل لنفسي أولا، بكلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. ومضمون ذلك أننا أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون جميعا، نحن ننتمي ولله الحمد والشكر إلى هذه الجامعة، ننتمي إلى طلب العلم. لم يجمعنا رباط إلا رباط العلم، وهو علم قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة عظمى أن يهيئ الله تبارك وتعالى لنا أن نطلب العلم في البلد الأمين، وأن ييسر لنا سبحانه وتعالى ما ترون من الوسائل ومن التسهيلات التي تمت بفضل منه عز وجل، ثم بجهود الإخوة القائمين على هذه الأنشطة والوسائل. هذا يستوجب منا شكر الله تبارك وتعالى، ويستتبع واجبات يجب أن نعلم أنها ملقاة على أعناقنا. إن كثيرا من الناس يريد أن يطلب العلم في هذه البلاد وفي بلاد أخرى، ويتمنى ويحرص على أن يأتي إلى هذا البلد الأمين وأن يطلب العلم ويتلقاه من هذه المنابع النقية الصافية، ولكن لا يتاح له ذلك. وهذا يوجب على من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمة أن يعطيها حقها من الشكر ومن الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، ومن الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذا العلم وتحقيق ثمرته، ومن التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر في سبيل نشر هذا الدين، الصبر على طلب العلم والصبر في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن مما ينبغي لطالب العلم أن يعلمه وأن يتحلى به أن الأمر كما تعلمون أمر الأمة الإسلامية وحالها لا يخفى على أحد منكم، وأنتم خلاصة مختارة وصفوة ملتقاة من هذه الأمة، والآمال بعد الله تبارك وتعالى معلقة عليكم، الذي من هذه المملكة والذي من خارجها فلا بد أن وراءه من ينتظره، المدرس تنتظره مدرسته وتنتظره مدينته أو بلدته أو قبيلته، وأي عمل من الأعمال كان، كل ذلك كل هذه الأعمال تعلق على شباب جاءوا لطلب العلم ويريدون وجه الله تبارك وتعالى، ويراد منهم أن ينفعوا هذه الأمة التي تعاني كما ترون جميعا من نقص في المتخصصين في العلم الشرعي الداعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى بينة. إن أمتكم ولله الحمد في إقبال، هذه بشرى نحمد الله تبارك وتعالى الذي من بهذه الرجعة والأوبة والتوبة إلى الله. الأمة الإسلامية في حالة غليان وفي حالة أوبة وتوبة وعودة إلى الله عز وجل. ولكن من الذي يرسم لها معالم الطريق؟ من الذي يأخذ بيدها على النهج المستقيم؟ من الذي يرشد هذه المسيرة والأوبة والتوبة؟ إن الأمانة بلا شك ملقاة على طلبة العلم أمثالكم، وهذه الأمانة لا يقوم بها إلا من بدأ يعد العدة للقيام بها. ويجب أن نعلم أن هذا الإعداد متنوع وأنه ثقيل، ولكن لا بد منه، وإلا فليتهم الإنسان نفسه. ونحن والله نخشى على أنفسنا جميعا من النفاق، ولا نستنكف من ذلك. فإن أحد التابعين ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه يقول: أدركت 30 وفي رواية 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، عافانا الله وإياكم من النفاق. طلب العلم إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وصاحبه يريد أن يدعو إلى الله وأن يحقق ثمرة هذا العلم، فإن علامة ذلك وآيته أنه يعد العدة من الآن لهذا العمل الجليل. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا بحال المنافقين حينما أخذوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الله تبارك وتعالى يبين كذب المعتذرين الذين تخلفوا وخذلوا عن القيام بأمر الله عز وجل، مهما حلفوا من الأيمان ومهما ظهر عليهم أو أظهروا من علامات البراءة والصدق، يبطل الله تبارك وتعالى دعواهم هذه بحقيقة مهمة جلية، وهي أن الذي يريد الحق والذي سعى إليه ثم حال دونه عذر فإنه يعد العدة ولكن يمنعه العذر. أما هؤلاء فإنهم لم يعدوا العدة لذلك، ولو أرادوا الخروج، لو كانوا حقا يريدون الخروج لأعدوا له عدة، ولكنهم كانوا متخاذلين متكاسلين إلى أن قفلت الغزوة وعاد الجيش، فأخذوا يقسمون الأيمان ويحلفون إنهم صادقون وأنهم يريدون الخروج. فالإخلاص أيها الإخوة الكرام، الإخلاص في طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 3، ومنهم العالم المرائي أو القارئ المرائي، طالب العلم الذي تعلم رياء عافانا الله وإياكم، أو طلب العلم من أجل الدنيا. والإمام الشيخ الداعي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد في كتاب التوحيد، الذي لا يخفى على أحد منكم، كتاب التوحيد عقد فيه بابا بعنوان: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وذكر فيه قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، عافانا الله وإياكم من النار. إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي ليسوا من أهل التوحيد من أهل المعاصي، لأن المؤمنين الموحدين أهل المعاصي ما داموا على التوحيد والإيمان فإن لهم في الآخرة الجنة وإن دخلوا النار، لكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هم الذين تمحضت قلوبهم وإرادتهم ونيتهم وتجردت عن الإخلاص وتمحضت لغير الله تبارك وتعالى. وذكر بعد ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، إلى آخر الحديث كما تعلمون، وفيه من الزجر والوعيد لمن يسعى ويعمل ويكدح من أجل الدنيا من أجل طلب هذا المتاع الفاني. فأوصي نفسي وإخواني بالإخلاص في طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصية الله إلى الأولين والآخرين. كما إن مما يجب أن أوصي نفسي وإخواني به أن نجد في طلب العلم وأن نحفظ أوقاتنا، فما أكثر ما تضيع الأوقات للأسف الشديد. يجب علينا أن نغالب الأسباب المضيعة لأوقاتنا، ما كان منها متعلقا بالنظام، ما كان منها متعلقا بالسكن بظروف الحياة، فإن هذه لا ولا شك تقتطع من وقت الإنسان جزءا غير هين أحيانا، لكن يجب أن نغالب هذه الأسباب ونبذل جهدنا لكي تكون أوقاتنا معمورة دائما بالخير النافع وبما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. أن تكون مجالسنا في السكن وفي الجامعة مجالس خير وذكر ومساءلة وطلب علم وحرص ومحبة لبعضنا بعضا، وأن نستفيد من هذه الفرصة المتاحة لنا وهو أننا طلاب وما نزال في مرحلة الطلب وكلنا إخوة، ولا عيب على أحد أن يسأل مهما بلغت منزلته من العلم أو أن يقول الله أعلم، لا عيب، بل هذا من أصول السلف الصالح ومن آدابهم. لكن مع ذلك طالب العلم وهو ما يزال في مرحلة الطلب هو الذي لا يجد غضاضة في أن يسأل وأن يناقش وأن يبحث، فهذه فرصة مهيئة. والإنسان إذا تصدر الحياة فيما بعد بعد التخرج فيجد نفسه أنها تجد أن ذلك ثقيل، تجد أن السؤال ثقيل أو قول الله أعلم تجده ثقيلا، وهذا من أمراض النفوس التي يجب أن تحارب. لكن ينبغي لنا أن لا نهيئ الفرصة لهذه النفس ولهذا الشيطان الماكر الذي كما سمعتم في الآيات كيف أعطاه الله سبحانه وتعالى وكيف يمتلك من الوسائل لأن يوسوس ولأن يخدع ويغرر بهذه النفس. فينبغي أن تكون أوقاتنا دائما كذلك، وأن نسأل بعضنا بعضا وأن نسأل أساتذتنا الكرام ومن نثق بعلمه لنستفيد جميعا. والأمر الثالث ولا أحب أن أطيل عليكم هو أمر أرى أنه لا بد أن ننبه إليه، وهو أن تكون علاقتنا بعضنا مع بعض علاقة الأخوة والمحبة والنصيحة. أمر مؤلم ومؤسف أن يوجد أحيانا إخوة في كلية واحدة وفي سكن واحد ولا يتعارفون، وأشد ألما أن يكونوا غير متحابين وغير متوادين. هذا أمر لا ينبغي. نحن يجب أن نكون إخوة في الله سبحانه وتعالى، وأن نحب أن يحب بعضنا بعضا، وأن نتناصح. الأخ المقصر نعامله بالرحمة وبالشفقة، وكل منا يتودد إليه وينصحه ويتحبب إليه، وكل بأسلوبه الخاص، فلعل الله تبارك وتعالى أن ينقذه مما هو فيه. ولنعلم جميعا أن الأمر هو كما قال الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم، فنشفق ونرفق بالأخ الذي فيه تقصير دون أن نجامله ونداهنه ونقره ونرضاه على معصيته، لا أبدا. أخ يتخلف مثلا عن صلاة الفجر أو بعض الصلوات لا نقره على هذا، ولكن نخاطبه بالمحبة بالمودة. أخ فيه معصية أو منكر يجب علينا أن نتعاون جميعا قبل أن يصل الأمر إلى الجهات المسؤولة في الجامعة وفي غيرها، نحاول أن نتدارك هذا الأخ ولا نعين الشيطان على أخينا. وإذا نصحناه وبذلنا الجهد ثم بعد ذلك حصل له ما حصل فإننا لا نلوم أنفسنا. ولكن أرأيتم إذا وقع إنسان في أوحال المعاصي ونحن قبض عليه ونحن لم نعذر إلى الله ولم نعذر إليه بالنصيحة، كيف يكون شعورنا بالألم؟ لا شك أن كل منا يقول ليتني نصحته، وربما لو نصحته لم تصح. وكذلك ما قد يوجد من بعض الأفكار أو بعض الآراء أو بعض البدع التي قد توجد سواء بيننا أو خارجنا. نحن في الأصل لا نستغرب أن يوجد أمثال هذه الآراء، لأننا كما قلت نحن من أمة أصيبت من قرون، أصيبت هذه الأمة بعلل وبأمراض وبأوجاع، ولكن نحن الأساح، نحن الأطباء الذين نعامل الناس بالرفق، نحن أحرص ما يكون على أن نستأصل هذه الأمراض، ولكن مع ذلك بالأسلوب الطيب، وهذا واجبنا جميعا. فيرفق بعضنا ببعض، ينصح بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعضا، وأرجو ألا يكون للشيطان بيننا مجال بتشهير، ببغضاء، بشحناء، فإن هذا أفضل ما يتمناه عدو الله، ولا يجب أن نعطي، لا يجوز أن نعطي له الفرصة لينفذ فيما بيننا. وتأكدوا وثقوا في الله سبحانه وتعالى أن كل من عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه لن يجد نفسه إلا محبة لإخوانه ولكل من يعمل أيضا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولن يجدها على أهل الشر والبدع والفسق إلا مشفقة عليهم، راحمة لهم، حريصة على هدايتهم. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف قابله المشركون بصروف الأذى والتهم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بالصبر الجميل، يقابلهم بالهجر الجميل، يقابلهم بالإعراض إن أعرض، إعراضا لا قطيعة معه، ولكنه ترفع عن سفاهتهم وعن إيذائهم. فهذا ما أحببت أن أنصح به نفسي أولا وإخواني ثانيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وأن نكون طلبة علم مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى، داعين إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله رب العالمين. أول سؤال ورد إلينا يقول: رأيت النصوص القرآنية محدثة للإيمان باليوم الآخر غالبة إياه ومقترنة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فما الحكمة من معجلة الإيمان بالله باليوم الآخر الإيمان بالله؟ ولماذا لم يذكر أي ركن آخر من أركان الإيمان سوى الإيمان بالله مع الإيمان بالله؟ أولا نعم، هو قد ورد في آية من الكتاب ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل، ولكن أيضا ورد غير ذلك من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فليس الأمر على إطلاقه. وأما الحكمة فنحن نتلمس ونحاول، ولكن قد لا تكون، قد لا نكون ما نقول هو عين الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وفيه من الحكم وفيه من العبر وفيه من العظات ما لا يطيقه كل أحد، وما لا يستطيع أن يستوعبه أو يفهمه كل أحد. وسبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا القرآن وأنزله شفاء ورحمة وهدى، وأمرنا أن نتدبره، وأمرنا أن نتفكر في آياته سبحانه وتعالى، آياته الكونية وآياته المحسوسة وأيضا آياته المنزلة، وهو كلامه الحكيم. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر عندما يذكر مقرونا بالإيمان بالله، فنعم إن الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى، والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر فلا معنى لأن يكون مؤمنا بالله في هذه الحياة الدنيا، لأن العمل في هذه الدنيا يرتبط أساسا بالإيمان بالآخرة، والله سبحانه وتعالى غيب، وكذلك اليوم الآخر، كل ذلك من أمور الغيب، والله سبحانه وتعالى ذاته عز وجل من الغيب، وإنما أخبرنا سبحانه وتعالى بصفاته وعرفنا بنفسه عز وجل، وكذلك عرفنا باليوم الآخر وبأحواله. وعلامة المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، هذه أول ميزة وعلامة تتفرع عنها بعد ذلك كل أمور وشعب الإيمان، أنهم يؤمنون بالغيب. الذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكن أن يعيش الحياة الإيمانية، وإن قال أنا أؤمن بالله فإن ذلك لن يكون إلا فكرة في عقله أو خاطرة في فؤاده، ولا يكون حقيقة واقعة في حياته. ومن هنا نعلم أهمية الإيمان بذلك اليوم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك أيضا في هذه السورة العظيمة في السبع المثاني التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل ما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب جميعها. سورة الفاتحة عرفنا الله تبارك وتعالى فيها بنفسه بأنواع التوحيد: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، هذا اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية الذي هو أول واجب على العباد، والذي بعث الله تبارك وتعالى به الرسل وأنزل به الكتب، أي أول ما تبدأ الدعوة به وإليه. فيأتي بين ثنايا هذه التوحيد الإيمان باليوم الآخر وبأنه تعالى مالك يوم الدين، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر وبأنه سبحانه وتعالى هو مالك ذلك اليوم العظيم فإنه لا ينفعه إقراره بربوبية الله أو بأسماء الله أو بأن الله وحده هو المعبود دون أن يعبد الله سبحانه وتعالى ليرجو ثواب الله وما عند الله في اليوم الآخر. ولهذا كما تعلمون قال السلف الصالح رحمه الله تعالى تلك العبارات العظيمة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، الذين يقولون نعبده لذاته لا نرجو الآخرة، لا نطمع في جنة ولا نخاف من نار، هؤلاء زنادقة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ملجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. السؤال الثاني يقول: ما هو السبيل الذي يسلكه طالب العلم لينال الإمامة في الدين؟ الإمامة في الدين أي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم لما تنال فيما أخبرنا به عن بني إسرائيل حين قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذان شرطان أو ركنان عظيمان يتحققان ليكون للإمامة في الدين، لا تكون الإمامة في الدين إلا بهما: الصبر واليقين. فالصبر يشمل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر في طلب العلم، الصبر على أداء ما افترضه الله وما أمره، وكذلك الصبر عما حرم الله سبحانه وتعالى، الصبر على غض النظر عن المحارم، الصبر على كف اللسان عن الغيبة والنميمة، الصبر على كف القلب عن الغل للمؤمنين وعن الحسد وما أشبه ذلك، وكذلك الصبر على أقدار الله عز وجل الكونية، فإن هذه الدنيا مليئة ملأة بالمصائب وبالمتاعب فلا بد من الصبر عليها. وأما اليقين فإنه يشمل العلم، إذ لا يقين لمن لا علم لديه، فهو يشمل العلم وهو يشمل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلا يقين لمن ليس له ظن حسن برب العالمين سبحانه وتعالى وصدق في وعد الله ويقين في وعد الله الصادق له سبحانه وتعالى. واليقين هو تحقيق وعمل قلبي يكون تحقيقا للدرجة أو للمرتبة العليا من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه هي عبادة الموقنين، جعلنا الله وإياكم من الصابرين ومن الموقنين ورزقنا الإمامة في الدين. فعندما نعرف أن هذه الدعوة لا تكون إلا لمن حقق هذه الشروط العظيمة وما يتبع يدخل ضمن كل شرط منها أيضا من فروع بالغة الأهمية، فإن ذلك يجب علينا أن نجتهد وأن نكدح وأن نسعى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا ذلك، وما ذلك عليه بعزيز. الحديث هو يسأل عندما آتي لأنصح أحد الإخوة يأتي الشيطان ينفج في نفسه العجب، فعند ذلك أترك النصيحة. العجب، نعم العجب جاء خبيث، والشيطان لا يبالي بأي واد هلك الإنسان، فإن أهلكه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسن، وهذا ما يريد. وإن غلبه العبد، غلبه الشاب التقي وقال لا يمكن، لا بد أن أدعو إلى الله وأن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، كيف والدين النصيحة، كيف والله تعالى أمرنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا أنا لا أطيع الشيطان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، ولكن إذا أخر يدعو إلى الله أتاه الشيطان بأمراض القلب، أتاه بالعجب، بالغرور، بالرياء، لا حرصا من اللعين على أن لا يمرض قلبك أيها العبد، لا، ولكن يقول لك إن دعوت إلى الله فإن في ذلك فإنك سوف تعجب بهذا العمل ويدفعك ذلك إلى الرياء، فخير لك أن تسكت ولا تدعو. فأتاك من الباب الآخر، أتاك من باب الناصح المشفق المحب. ومتى كان عدو الله ناصحا مشفقا؟ ألم يقاسم أبوينا في الجنة إنه لهما لمن الناصحين، وأنه مشفق، وأنه يريد لهما النعيم والملك الذي لا يبلى، وأن يكونا ملكين، وأن من الوعود والغرور الكاذب، فماذا كانت النتيجة؟ فلن يكون عدو الله تعالى ناصحا لنا أبدا. ولهذا نقاومه في الجهتين، من جهة أننا لا نترك الدعوة إلى الله ولا طلب العلم ولا عبادة ربنا عز وجل من أجله، ومن جهة أننا إن جاءنا فقال اتركوا هذه الطاعات خشية الرياء لا نطيع، لكن مع ذلك نحذر العجب، نحذر الرياء، نحذر كل ما يحبط أعمالنا، لأن هذه المحبطات تجعل أعمالنا هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. وما قيمة العمل والجهد إذا كان هباء منثورا؟ وما قيمته إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نقاوم ونحارب العجب والغرور والرياء، ولكن لا نثق في أن هذا العدو ينصحنا ويحذرنا من العجب، فيكون ذلك فتكون نتيجة ذلك أننا لا ندعو إلى الله ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. إذا كانت الورد حول تصحيح النية وكيف تكون، إذا هذا الإنسان يجب يرجع في طلب العلم لله سبحانه وتعالى خالصا، ولكنه لاحظ دخول الرياء بين فترة أخرى على نفسه، وأيضا يجب أن هناك شيء لغير الله سبحانه وتعالى من فرع الشهادة وتنزيل وظيفة في المكان، فكيف الوصول إلى تصحيح النية في طلب العلم الشرعي؟ الذي جاء وبدأ في طلب العلم أو في أي عمل من أعمال الطاعة وهو لا ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإن عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يصحح نيته ويحولها لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما الذي وفق من أول الأمر لأن تكون نيته لله، ولكن يسأل كيف يثبت تلك النية ويجردها لله، فالحال يا إخوان حالنا مع أنفسنا حال جهاد، عدو لا يفتر، عدو أعطاه الله سبحانه وتعالى ومكنه من قلوبنا يجري منا مجرى الدم، ونفس أمارة بالسوء تحب أن تخلد إلى الأرض، وشهوات ومغريات من كل جانب، ودعاء على أبواب جهنم يريدون أن يتخطفون، كل ذلك وارد. فلا يكفي أنني أبتدئ العمل وأنا مجرد للنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الأعداء لا يتركونني أبدا، أنا في طريق قطاعه كثير وعقباته كثيرة ومفاوز مهلكة موحشة، ولا سبيل إلى الاهتداء في هذا الطريق إلا بالحذر واليقظة، كأن يكون القلب موقنا ويقظا في كل حين ألا يخرج ولا يحيد عن الإخلاص وعن طلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى وعن طلب الحق وعن الدعوة إليه كما أمر الله وكما شرع الله. فلا بد من الجهاد، والنفس قد تغلب والشيطان قد يغلب، ولكن نحن نغلبه بإذن الله بالاستغفار وبالتوبة وبتصحيح النية وبتجديدها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فلا بد من تجديد الإيمان إذن، ونعلم أنه إذا كان يبلغ يخلق يبلغ ويضمحل إلى أن يتلاشى فلا بد أن نجدده في كل وقت. ولهذا انظروا إلى عباداتنا، شرع الله تبارك وتعالى لنا هذه الخمسة الصلوات لنجدد إيماننا كل يوم كل حين، كل يوم خمس صلوات. شرع الله لنا حلقات الذكر، مجالس العلم، قراءة القرآن، التفكر في الآخرة وما أشبه ذلك، كله ليتجدد الإيمان في قلوبنا. وإلا كان يكفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها بصدق وحق وإخلاص ثم ينطلقون ولا شيء عليهم بعد ذلك. ولكن انظروا كم عانوا وكم عان النبي صلى الله عليه وسلم وتعب في تربيتهم حتى استكملوا الإيمان ووصلوا إلى الدرجة العليا التي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم إنه سميع مجيب. أحد الإخوة يسأل عن شيء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق، وذكر لأن ابن كثير في تفسيره قال عن ابن مسعود وابن عباس الشك من الجليل يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر شالت الحرب عن ساق، وقال صاحب التفسير قال العوفي عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه ذكور الآخرة وكشف الأمر وكشف الأمر عنه، فما رأيكم في هذا التأويل وكيف نخلق ذلك بين من ينفي وجود التأويل بالنسبة لآيات واحدة أسماء الصفات عند السلف رضوان الله عليهم؟ الحمد لله، هذا ليس بتأويل. يجب أن نعلم جميعا أن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يكون فيهم مبتدع، لم يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، لا مؤول ولا معطل ولا خارجي ولا مرجع ولا جهمي ولا شيء من هذه البدع، والحمد لله رب العالمين. هذا جيل مطهر نقي من هذه البدع والضلالات، بل هم الذين حاربوها وأنكروها. ولكن هل كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ؟ طبعا لا. أيضا هل كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوى العلم كله؟ طبعا لا، فقد يخفى على أحدهم شيء من العلم، وكذلك قد يقع بعضهم أحد منهم قد يقع في الخطأ. فهذه الآية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن ساقه، يكشف الرحمن عن ساقه عز وجل. فهذا الحديث هل بلغ كل صحابي كل أحد من الصحابة؟ لم يقل أحد من العلماء إنه لا بد لأي حديث أن يبلغ جميع الصحابة أبدا. طيب عندما قال الصحابة إذن هؤلاء إنه الكشف عن الساق إنه الهول أو الكرب أو الشدة، هل قالوا ذلك تأويلا؟ لا، قالوا ذلك استنادا إلى لغة العرب. نعم، لغة العربي هي أحد المصادر التي نعرف بها التفسير، ولكن متى إذا لم نجد من كتاب الله أولا ما يفسره ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أقوال الصحابة ثم اللغة وهم يتكلمون أو يفهمون ويجتهدون حسب اللغة لأنهم أهل اللغة المتمكنون فيها. وفي لغة العرب لا يسمى هذا تأويلا، لأن الكناية كما تعلمون أو يعلم من درس منكم ذلك في اللغة العربية، الكناية معروفة عند العرب، الكناية لا تقتضي نفي الحقيقة. يمثلون في البلاغة لذلك مثلا بقول الخنساء في أخيها مثلا كثير الرماد رفيع العماد طويل اللجاد فتى ساد في قومه أمرد إلى آخر ما يشبه ذلك. إذا قلنا إن فلانا كثير الرماد هذه كناية، كناية عن ماذا؟ عن الكرم كما تعلمون. بدلا من أن أقول فلان كريم أقول فلان كثير الرماد، فلان لا يهر كلبه. العرب تمدح بعض الناس أن كلبه لا يهر، لماذا؟ من كثرة ضيوفه. طيب هذا كناية عن الكرم. الكناية لا تقتضي نفي الحقيقة، معنى ذلك أنه هل يقتضي وصفي إياه بأنه كثير الرماد وأنا أقصد الكرم، هل يقتضي ذلك أنه لا رماد عند بيته، أو أن كلبه ليس له كلب، أو أن كلبه لا يهر؟ لا ينفي ذلك. فقد يكون فعلا كبير الرماد حقيقة بأن يكون هذا الرماد المادة الموجودة المعروفة موجودة عند البيت، وأيضا قد يكون كلبه لا ينبح لأنه كريم. لكن أنا نعم أنا لم أقصد هذا المعنى الذي يتبادر من ظاهر اللفظ، وإنما قصدت لازمه الذي كنيت عنه به وهو أنه كريم. فكذلك لا يلزم من أن يكون الكشف عن الساقي هو الشدة، كناية عن الشدة، كناية عن الهول، كناية عن ذلك اليوم العظيم من مواقف رهيبة. نعم هذا حق، لكن لا يلزم من ذلك نفي الصفة وأن نقول ليس لله تعالى فعل. وإذا نلخص ونقرب ذلك فنقول هل قال ابن مسعود أو قال ابن عباس إنه ليس لله تعالى ساق أو ليس لله يد؟ هل قالوا ذلك؟ ما قالوا. المعطلة والمعولة قالوا ليس له ساق. إذن هذا فرق عظيم بين القولين، بين من نظر إلى أن الأمر كناية أو لم يبلغه الحديث، وبين من نفى نفيا مطلقا هذه الصفة التي صح بها الحديث. ولم يوجد أبدا من الصحابة ولا من السلف معول، ولهذا نقول ليس من مذهب السلف التأويل. وكل ما يقال إن فيه تأويلا فإن هذا إنما أتي القائل من سوء فهمه للغة العرب ومن سوء فهمه لعقيدة السلف إن كان من أهل البدع، أو من خطأه بذلك إن كان من أهل السنة. ونحن عيدا أذكر هذه القاعدة وقررها، نحن ليس لا نقول إن كل أحد من أهل السنة معصوم، ولا إن كل أحد من الصحابة معصوم عن خطأ حتى في العقيدة، ولكن العبرة بأنهم يجمعون، إذا أجمعوا فإنهم لا يجمعون على ضلالة ولله الحمد. وكل من أخطأ فإنه يرد إلى الأصل وإلى المنهج القويم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. كثير من الإخوة يسألون عن كيفية الوصول إلى فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وما هي فكرة العلم على ذلك، وكيف يمكن التعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة وما عرفهم من عقائد أهل ذاك عن ذلك. يريدون إسماء بعض الكتب في هذا الأمر. بالنسبة لفهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية لا نقول ذلك تعصبا، ونحن الأمة التي تنكر التعصب لمجرد الهوى، ولا نقوله مجرد عاطفة من الحب هوجاء، ولكن نقول حقا وصدقا إن هذا الرجل نادر، رجل فذ. ولو أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان لدى أي أمة من الأمم، بل أنا أحدد وأقول لو أن شيخ الإسلام ابن تيمية ظهر في أوروبا وظهر منه فقط ما يتعلق بالفلسفة والمنطق لألهه الغربيون، لألهوه ولعبدوه، لأنهم أمة جاهلية، أمة ألهت نيوتن، يسمون نيوتن إله العلم، ويسمون داروين إله العلم، ويسمون هيجل إله العلم، هكذا يطلقون عليه عياذا بالله، ولا إله إلا الله. نحن أمة لا تؤله إلا الله، عندنا لا إله إلا الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد ولا نولي واحد غير الله. لكن نقول هذه الأمة التي تعبد عظماءها ومفكريها، لو أن هذا الرجل كان منها لعاملته أشد من أولئك، لأنه سبق هؤلاء جميعا في مسألة نقد الفلسفة والموقف اليونانيين الذين لم تقصف أوروبا وتنهض من كبوتها وتدخل في عصر النهضة إلا لما تخلصت من الفكر اليوناني، من المنطق الصوري الذي فرضه عليها أرسطو ومنهجه، من الفكر الفلسفي الذي فرضه عليها تقليدها وتبعيتها للفكر الإغريقي، للإغريق، لليونان، للجاهلية القديمة، جاهليتها. شيخ الإسلام ابن تيمية يجب على كل طالب علم ودعاتنا الله أن يحرص على اقتناء كتبه وأن يبذل جهده لفهمه. وإذا سألتم كيف نفهم كتب شيخ الإسلام، نعم العصر يختلف والأسلوب يختلف والموضوعات تختلف، ولكن كل شيء يستعان عليه بالمران وبالمراس، ومن قرأ له مرة ثم مرة فإنه سيجد أسلوبه سهلا شيقا. بل من يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يجد أن أحدا ينقل عنه ولم يشر، تقرأ في ثنايا الكلام سطرين أو ثلاثة فيقول لك قلبك هذا من كلام شيخ الإسلام، وإن كان الرجل لم يذكر ذلك، لأن له أسلوبا متميز جدا في غاية القوة من الناحية اللغوية وبالمعاني العظيمة التي يتضمنها أسلوبه. ولا غرابة في ذلك، لأن الغذاء الذي تغذى به قلبه وفكره وعقله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. فالفضل إذن لذلك المنهج الذي يخرج أخرج ذلك الرجل وأمثال، وسيخرج بإذن الله أمثال بإذن الله، الفضل لله تعالى الذي من علينا بهذا المنهج، هذا المنهج الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وبهذه المناسبة أكرر وأقول إن بعضا من كتب شيخ الإسلام ومن آرائه العظيمة التي ألفها إنها تكاد أن تكون شروحا لعبارات للإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد تعلمون ما أعطاه الله من الفضل ومن المنزلة ومن الكرامة ومن الإمامة في الدين. فإذا من أراد الخير والحق والهدى فليتعلق بهذا المنهج الكريم وبهؤلاء الرجال الأفاضل، وليأخذ مثل ما أخذوا، وليتبع آثارهم وليقتدي بهم، فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى فاهما لكلامهم وداعية إلى مثل ما دعوا إليه وعاملا كما عملوا وكما جاهدوا. وأما الكتب التي تطلبون فهي معروفة لديكم سواء من كتب شيخ الإسلام أو من غيره، وأول كتاب أوصي به إخواني جميعا هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله، العقيدة والأحكام، الإيمان، اليقين، الإخلاص، الإخبار الذي تحتاجه قلوبنا، الإنابة، التوكل، الرغبة عن الدنيا والرغبة في الآخرة، كل ذلك نحفر عليه وأضعافه إذا قرأنا كتاب الله عز وجل قراءة المتدبر المتفكر المتعقل، وقرأنا تفسير كلام الله عز وجل في تفسير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من التفاسير الموثوقة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حفر لنا أئمة السنة رضي الله تعالى عنهم أبوابا عظيمة، الكتب ضمن السنن، كتاب الإيمان، كتاب القدر، كتاب التوحيد، كتاب الرجعة الجهمية، وغير ذلك من الكتب الموجودة في الصحيحين وغيرهما. هذه المصادر الأساسية وما تبعها من شروح ومن كتب ككتب الشيخ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أجمعين، كتب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، هذه تعلمونها جميعا، وهي مما يعينكم بإذن الله على معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. من هذا الانطلاق في الكون، ويقول ما رأيكم لديكم في هذا الكتاب؟ ما هي الضوابط الشرعية من أهل السنة في السنة والجماعة في معارضة أهل البلاد؟ وقد يكون منهم بعض من لديه شيء من العلم، وقد يدخل عنهم العلم الشرعي. بالنسبة للكتاب هو كما ذكر صاحبه جمع ونقل نقول من شيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يحتوي على فوائد طيبة، منها هذا الجمع ومنها ما ذكره أيضا فيما بعد من كلام حسن، وجدير بنا أن نقرأ وأن نفيد منه ومن أمثاله. وأما بالنسبة للشق الثاني وهو ما يتعلق بالضبط في الضوابط الضوابط الشرعية عند أهل السنة ومعاناة البدع، الكلام في هذا يطول، ولكن أحاول بإذن الله أن أوجز بقدر المستطاع. أولا الأصل، ما هو الأصل عند أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع؟ أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. كل من جاء لطلب أخذ العلم عنهم فلا شك أنه لا يجوز لمن استطاع أن يأخذ العلم عن رجل من أهل السنة، لا يجوز له أن يأخذه عن رجل من أهل البدعة. لكن أيضا كما أشرنا في القاعدة السابقة، لو أننا في حالة لا يوجد فيها إلا مبتدع ونحن نعلم بدعته فإننا نأخذ علمه ونترك بدعته، وقد يقع ذلك. والأمة كما تعلمون تتمحض للخير وتتمحض للشر، وبين ذلك أمور متفاوتة. فالحال الذي وقع فيه الأمة بهذه العصور المتأخرة أن التمحض للخير قليل، فلا بد أن يؤخذ شيء من الحق. إذا أريد أن يؤخذ الحق فإن معه شيء من الباطل، ولكن نحن نرفض الباطل ونأخذ الحق وحده بحسب المستطاع. وهذا بالطبع بعد أن نكون عرفنا أن هذا الرجل فعلا مبتدع، لأن هذا الكلام فيمن ثبت عنه ذلك. ونبدأ هذه إلى قضية أخرى قد يتعلل فيها بعض أهل البدع، وهي قضية الرواية عن أهل البدع. الرواية عن أهل البدع أمر آخر غير تلقي العلم عنهم، لأن الرواية أساسها في الأصل هو الضبط والثقة والصدق. ولهذا قد يروى عن أهل البدع الذين لا يكذبون، والذين ليسوا من الغلاة في بدعهم، والذين ليس لما رووه أثر في بدعتهم، فقد يروى عن بعضهم لضبطه ولثقته. ونحن أهل السنة نحن أمة الإنصاف، إن لم ينصف أهل السنة فمن ينصف أهل البدعة؟ لا ينصفون. إن لم يعدل أهل السنة من يعدل أهل البدعة؟ لا يعدلون. فنحن إن كان الإنسان فضل من علم أو ضبط وحفظ وإتقان أو زهد وعبادة وفيه بدع، فإننا مع تحذيرنا من بدعته وعلمنا بها ومع ذلك لا ننكر فضله فيما له فيه فضل، هذا لا بد منه. أما من تمحض للشر، من كان من غلاة الرافضة، من كان من غلاة الخوارج الذين أنكروا بعض سور القرآن، من كان من الباطنية وأشباهها، أي من ارتد عن الإسلام وتمحض للشر والكفر، فإن هذا لا تقبل روايته، لا يروى عنه ولا يقبل علمه ولا يتلقى عنه العلم مطلقا. هذا يعني ما أستطيع أن أوجز به، والله أعلم. كثر القراء هذه الأجزاء حول ما يسمى بأدب الحداثة، وهناك من يقول بأن فيه مرافاة لبعض من يقول به لعقل المعتقد المسلم الصحيح، فمررت بين ذلك، بين كونه أدبا وبين كونه بعض يكون فيه مرافاة في العقيدة الصحيحة. الكلام عن الحداثة لا نستطيع أن نستوفيه بالطبع، لكن نحن نضع الأصل الذي تعرفون به هذه الفكرة وغيرها من الأفكار، وهي أن هذه الفكرة لم تنبت ولم تخرج من بلاد الإسلام ولا من التراث أو الفكر أو العلم الشرعي الإسلامي أبدا، إنما هي فكرة غربية، وحسبنا أن نعلم أنها غربية. فأيها فكرة واحدة فما الواجب علينا أن يكون موقفنا حيالها؟ أي كانت قبل أن نؤمن بها أو نعتقدها أو نعمل بها، قبل ذلك لا بد أن نشك وأن نتوقف، لأن مصدرها هؤلاء الكفار الغربيون. ما وصل إلينا إلى مجتمعنا هذا من الحداثة ما هو إلا الفقاقيع، الأصول الفكرية مؤصلة في الغرب منذ قرن أو قرنين، الفكرية الفكرية تستمد من الداروينية من نظرية داروين، وتستمد من الفرويدية نظرية فرويد في حيوانية الإنسان، تستمد من المارسية، تستمد أيضا من المذاهب الأدبية الأوروبية التي عانى منها الغرب مثل المذهب الرومانسي كمثال. رد الفعل له أو متأثرة به المذهب الرمزي الذي ظهر في القرن 19، المذهب أدبي رمزي أيضا تطور أو طوره البعض وطعموه تلك النظريات وأصبحوا يدعونه ويسمونه بهذا الاسم. والحقيقة أن هذه الكلمة هي أو هذا المصطلح مصطلح عام يشمل عدة مدارس وعدة اتجاهات هناك في الغرب، ومعظمها في فرنسا بالذات، ويصعب حصرها حتى ان بينها من الشقاق ومن العداء ومن الاختلاف الشيء الكبير. هنالك الاتجاه الوجودي او ما تطور عن الوجوديه، وهؤلاء لهم اتجاه. الماركسيون الشيوعيون هؤلاء لهم اتجاه. هنالك ايضا الشيوعيون انفسهم اكثر من اتجاه. هناك الاتجاه الكاثوليكي صح التعبير الذي متمسك بالتراث، يعني الاتجاه الشيوعي المتمسك مبادئ لينين وماركس، وهناك الاتجاه الشيوعي المتطور الذي كان يدعى فيه روجيه جارودي الذي ألف كتاب ماركسية القرن العشرين، هذا الذي أصله هو بعد. يعني هناك عدة اتجاهات فكرية، فهي نتيجة مجتمع على يوم الله سبحانه وتعالى، نتيجة مجتمع غلى بالجاهليات وتقيأها وأشبع بها من قرون. تصوروا أن هناك جماعة من هذه الجماعات في باريس اسمها جماعة الضفادع، جماعة الضفادع، وجماعة اسمها جماعة الخنازير، وهذه جمعيات أدبية ويجتمعون ولهم فكر ولهم شعر يختلف عن الآخرين. فضلا عن الدنيوية، الدنيوية مؤسسها رجل يهودي يجي شتراوس يهودي، أيضا من المؤسسين لمذهب الحداثة في الاتجاه الشيوعي رجل شيوعي معروف رولاندا، والآخر شيوعي لوفيفر، كل رجعات شيوعية مكشوفون معروفون في بلادنا. جاءتنا إما خدعنا، إما فينا سمعون لهم، إما أسباب كثيرة أدت إلى الغضب الفكري، أن نتأثر بهذا الغضب الفكري، نتأثر به شذوذ شباب من الشباب. هذا يجب أن نحسب حسابه كأحد المؤثرات للاحتكاك الفكري مع الغرب، الصراع الفكري مع الغرب، احد الاوجه للغزو الفكري الوافد الينا. وجه من الوجوه الكثيره جدا، بل بهذه المناسبه انا اذكر بما حذر منه وزير الثقافه الفرنسي منذ سنوات. وزير الثقافه الفرنسي وقد يحذر امته بلاده فرنسا من خطر السيطرة الفكرية الأمريكية. يقول إن الذوق الفرنسي أصبح أمريكيا، والهدف الفرنسي أصبح أمريكيا، والأفلام الفرنسية تأثرت بأفلام هوليوود، وكذا وكذا. رجل في باريس يحذر من هوليوود ونيويورك، وما الفرق بينهما عند المؤمن؟ إذا كانت هذه الأمم تحافظ على أصالتها كما تزعم، وترى أن أثارتها لا تكون إلا بأن تحمي نفسها من خطر الغزو الفكري القادم إليها من أمم غربية مثلها لا تختلف عنها من حيث المادية، من حيث عدم الإيمان بالله، من حيث إنكار الدين، من حيث الإباحية والانحلال، كل ذلك سواء هنا وهنا، لكن يرون أن ثقافتهم لابد أن تتميز. فما بالكم بالمسلم الذي يؤمن بالله، الذي يستمد إيمانه وعلمه وفكره وثقافته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي الصحيح، كيف يكون مقاومته، كيف تكون مقاومته، وكيف يكون تحذيره من هذه الآراء؟ فهي موضع أو موجة من موجات الغزو الفكري الوافد، ولابد أن تنحسر. تأكد أنه لابد أن تنحسر، لكن لابد أيضا مع ذلك من التنبه لهذه الأخطار جميعا. وإذا أردنا أن نعالجها، وأنا أقول هذا لأنني أمام إخوة ولله الحمد على مستوى العلاج، كيف نعالج هذه الظواهر السيئة؟ ابدأوا بالوقاية، انشروا العقيدة الصحيحة والعلم الصحيح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وأنتم بذلك تجعلونه في وقاية محصنة تامة عن أي فكرة واحدة. لكن إذا اشتغلنا بفكرة ما قد يشغلنا بها أعداء الله 20 أو 30 سنة ثم يغيرونها، كما غيروا من الشيوعية من الإباحية إلى الشيوعية، ومن الشيوعية مثلا إلى الحداثة، وكذا قد يغيرون ويغيرون ولا ننتهي أبدا من الجهد. لكن إذا نحن نظرنا إلى الأصل الوقائي وهو الذي لا بد منه لنا لكي نكون مؤمنين ومسلمين حقا، وهو أن نعبد الله على علم وعلى بينة وعلى بصيرة، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نوعي أمتنا بحيث لا ترتكب معصية ولو صغيرة فضلا عن ما ترتكب الإلحاد، فإن هذا يعطيها وقاية، وقاية عامة. لولا الخواء الموجود لدى شباب العالم الإسلامي من العقيدة الصحيحة ما تقبلوا أفكار الغرب وما رضوا بها، وهم يعلمون أن وراءها الأيدي الهدامة، وأن وراءها اليهود، وأن وراءها المستشرقين والمبشرين. إذا محاربة هذا الخواء، تعزية هذا الفراغ الروحي بالإيمان الصحيح بالله والعقيدة الصحيحة، هذا الذي به نقاوم جميع العلل وجميع الأجواء بإذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لا بد أن يوجد فينا متخصصون في الرد على أمثال هذه الضلالات وكشف زيفها بالتفصيل. أحد الأخوة يسأل عن حد العقوبة وما هي مقتضياتها، لأنها تستخدم كشعار عند كثير من الأخوة عندما يكون له رغبة أو مراد في بعض الأمور لتحقيقها، وعندما يطلب منه شيء يكون أبعد شيء عن ذلك. الأخوة المطلوبة هي الأخوة الإيمانية التي تقتضي أن يكون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحزن والسهر، وتقتضي أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وتقتضي أن ينصحه يعني الدين النصيحة، ومن ذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، تقتضي حسن الخلق مع المؤمنين جميعا، تقتضي التعاون على البر والتقوى، تقتضي عدم الشذوذ عن أهل الإيمان والخير والصلاح، الشذوذ إما ببدعة أو برأي أو بتخاذل عنهم، وهكذا مقتضيات واضحة جاءت في الكتاب وفي السنة، نعلم بها أن الأخوة الإيمانية هي تحقيق للولاء لموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين ومن المعاصي والبجور وأصحابها. فكون بعض الناس قد يستغلها سلما أو ذريعة لمارد غير شرعي، نعم هذا يوجد، لكن ذلك لا يجعلنا نتخلى عنها. المؤمن الشاب التقي يعلم الله وإياكم كذلك، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يتخلق بأخلاق المتقين بأخلاق أولياء الله وعباده الصالحين، ولا يبالي أن غيره يستغل ذلك بأمر ما. نعم المؤمن فطن وحذر، ولكن ما دام مع أخيك المؤمن فربما يكون في أخلاقك وتمسكك بذلك ما يرجعه ويعلمه تعليما عمليا أن يكون مثلك بإذن الله عز وجل. فالأصل بهذا أيها الإخوان، الأصل أن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن يقابل الجهل بالحلم، وأن تقابل الاستغلال أو الانتهازية بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وما دمت تحتسب ذلك عند الله فلا تبالي في أهداف المخلوقين ومآربهم وبأغراضهم. لكن لو شعرت أو رأيت أن إنسان ما إما صاحب هوى أو بدعة أو معصية وغرضه من خلقك، ليس غرضه إلا أن يصل إلى معرض خبيث، وأنت عرفت ذلك يقينا منك، فإن دون أن تتخلى عن هذا الخلق مع غيره من الناس لكن معه، ينبغي لك أن تحذر منه وأن لا تتيح له الفرصة، ومع ذلك لا تكف عن الدعوة إليه ولو بدعاء الله سبحانه وتعالى له أن يهديه الله عز وجل وأن يوفقه للحق. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للمشركين؟ نعم يدعو أن يهديهم الله وأن يأتي به المؤمنين والمسلمين، فكيف نحن مع المؤمنين؟ فيجب أن نكون خلقنا أرفع وأثنى من كل هذه المؤثرات. ففي نفس الوقت أن يكون منهجنا في الدعوة والوضوء والتعامل على السنة الصحيحة التي لا محاباة ولا مداهنة ولا مجاملة ولا نصوص عن الحق ولا تحريف للحق من أجل رضاء أي إنسان كائنا من كان، لكن التعامل شيء والتمسك بالمنهج شيء آخر لا انفصال بينهما في الحقيقة، ولكن يجب أن نعطي هذا الموقف التعامل مواقف والمواقف تتغير، وأما التمسك بالحق فهو مبدأ والمبادئ ثابتة لا تتحول ولا تتغير. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ان الانسان ولد على الفطره فاضواه يهودانه او ينجسانه او ينصرانه. فكيف نقول من ذلك كون الانسان ولد على الفطره مع ان الايه تبين انه ارض؟ ليس بين الايه والحديث منافاه ولله الحمد، بل صريح القرآن يدل على الحديث، وهو قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ففطرة الله ودين الله الذي خلق الناس عليه، خلق الفطرة النفوس عليه، هو الفطرة النقية، هو الإسلام، هو التوحيد، هو هذه الملة القويمة. وكما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث: كما تنفذ البهيمة البهيمة جمعة هل ترون فيها من جدعة؟ تكون البهيمة تجد البهيمة بهيمة مستوية كاملة الخلقة ليس فيها جدع ولا شعار ولا إشارة، وبعد ذلك يضع الناس هذه الرموز وهذه الإشارات وهذه العلامات للانتماء إلى شيء ما. أما الآية والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حال الناس وأن حالهم أن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. هو خلقهم جميعا سبحانه وتعالى، وحكمته وقدره في الأجل اقتضى أن يكون منهم هذان المؤمنون والكافرون، مع أن كل موجود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، فيصبح الخلق على نوعين كافر ومؤمن مع أن كل منهما قد ولد على الفطرة. فلا منافاة إذا بين الآية والحديث والله أعلم. يسأل هنا عن الاستثناء في الإيمان، وما هو قول المسلم في ذلك؟ الاستثناء في الإيمان هو أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. وخلاصة القول فيه بإيجاز أنه إن أراد المؤمن أي هذا الإنسان أن يبعد عن نفسه شبهة التنكير، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إن أراد بالاستثناء ذلك أنا مؤمن ويخشى أن يكون ذلك تزكية، أن يكون ذلك تزكية لنفسه ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فلا بأس بذلك. ويقصد بذلك كمال الإيمان، أي أنه مؤمن الإيمان الدرجة التي أعلى من درجة الإسلام. الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أشياء كبيرة، أي المؤمنون صفاتهم عظيمة في القرآن. فهؤلاء من السلف من كان يتحرج عندما يقرأ هذه الآيات ويسأل: أمؤمن أنت؟ ولهذا لما قال الحسن البصري رحمه الله قال: إن كان إنما من هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ونزلت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر، لا لست منهم، وإنما أرى نفسي ممن قال الله عز وجل فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. انظروا إلى هذا الإنسان حضن النفس واتهامها وعدم تزكيتها وبالنظر الى كمال الايمان وتحقيقه، هذا جائز. واما ان قالها على سبيل الشك عياذا بالله ويقصد بالايمان الاسلام، مؤمن ان شاء الله يعني شاك في اسلامه، انه انا مسلم ان شاء الله يعني على سبيل الشك، فذلك لا يجوز. وهذا يجمع بين ما ورد عن السلف من الاستثناء وما ورد عنهم من النهي عنها. فمن استثنى فنظر إلى كمال الإيمان وإلى التزكية، ومن لم يستثن فإنه نظر إلى أن الإنسان لا يشك في دينه، كما قال قائلهم أشك في كل شيء إلا إيماني، أنا مسلم الحمد لله. ويقصد بذلك أن لا شك عندي في أن الله حق وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف أستثنى المسلم إن شاء الله أي بنية الشك؟ لكن هذا يتجه يعني يجمع بين القولين ولا منافاة بينهما وإلا أحد. سؤال تكرر كثيرا ونقول على ترى بأن التركيز في على منهج أهل السنة ومحاربة ومعاداة ما سواه من المناهج الأخرى يؤدي هذا إلى نبذ الوحدة، والمسلمين اليوم في حاجة إلى الوحدة ونبذ الخلاف وترك التشكيك في بعض البعض. لا خيار لنا في أن ندعو إلى السنة، ليس هذا من النوافل ولا من التطوعات، بل هو الواجب الذي يجب على طلاب العلم جميعا وعلى الدعاة إلى الله جميعا وعلى كل مسلم، يجب أن يكون على السنة وأن يدعو إلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة، ليس لنا خيار في ذلك، لأنه ما على السنة فهو البدعة وهو الضلال. أما أن ذلك يفرق فننظر ما يفرق بين من، إن كان يفرق بين أهل السنة هذا لا يتصور، لأن أهل السنة إنما يريدون السنة وإنما يريدون الحق، فلا يمكن أن يفرق بينهم أو أن يفرق بينهم من يدعوهم من السنة. وليس عند أهل السنة شيء أفرح من أن يظهر فيهم أو يدعوهم أحد إلى شيء من السنة ويبينها لهم ويعرفوا أنهم كانوا على خطأ ثم ظهرت لهم السنة، أو كانوا على بدعة وبانت لهم السنة، هذا أحب شيء إلى نفوس أهل السنة. فإذا لا تفريق بين أهل السنة الراغبين في الحق والكتاب والسنة أبدا. وأما إن كان القصد أنه يفرق بين الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الذي روي عن كثير من الصحابة، عن أبي هريرة وأنس ومعاوية وعدد جمع من الصحابة، أن هذه الأمة تفترق ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي السنة، هي أهل السنة، ما أنا عليه وأصحابي هو ذلك. إذن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم أهل السنة فرقة، وهناك غيرهم كم؟ 72 فرقة. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لابد أن يقع التفرق. فلو قال قائل نريد أن نجمع هذه 73 وندمجها لتكون 70، نقول لا تستطيع هذا بل، لأنه قال 73 نخليها 30، لا يمكن ولا واحد ولا ثلاث ولا واحدة أبدا. التفرق حقيقة قائمة، يعني لا يمكن لنا واقعا أن نجعل الأمة الإسلامية كلها واحدة واقعا، كما أنه نحن مأمورون أن ندعو أمم الأرض جميعا إلى الإسلام، لكن في الواقع هل نستطيع أن نقضي على اليهود والنصارى والمشركين وكذا؟ الواجب واجب علينا، نعم ندفع إليه ونحبه ونبذل جهدنا فيه، لكن هذا الواقع لا يكون إلا إذا أنزل الله عيسى عليه السلام وخلق الأرض من الشرك نهائيا، هذا أمر آخر، لكن في واقعنا نحن الآن لا نستطيع ذلك، ومع ذلك ندعو إليه ونحبه. فكذلك السنة ندعو أن يكون أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، ونحرص على إزالة كل سبب يفرق ويباعد بينها، ونبذل جهدنا لئلا تتفرق، لكن الواقع سيظل أن الأمة ستظل متفرقة. فإذا هل نقول نضحي بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح من أجل أن تجتمع الأمة وهي لم تجتمع أصلا؟ لا، هذا عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. التفرق واقع والمأمور به أن نعتصم بحبل الله، حبل الله هو منهجه وطريقه وسبيله، هو الكتاب والسنة، نعتصم بالكتاب والسنة ولا نتفرق، فندعو الأمة جميعا إلى أن تتحد على الكتاب والسنة. ما نقول اللهم اجمع كلمة المسلمين فقط، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ما الفائدة لو اجتمع المسلمون كلهم على أن يكونوا خوارج عياذا بالله، روافض، صوفية، من الذي يرضي ذلك من أهل الحق؟ لا يرضي ذلك. فهل الاجتماع بذاته لمطلب؟ لا، الاجتماع على الحق. فهذا هو الصحيح. والواقع أيضا أنه لا يجمع المسلمين شيء أبدا كالكتاب والسنة أبدا، لأنني إن دعوت إلى رجل ما قابلني غيري برجل يرى أنه أفضل منه، وقد يكون أفضل منه. حتى في المذاهب إذا قلت أيها الناس يجب أن يكون المسلمون كلهم على مذهب الإمام الفلاني، جاء الآخرون قالوا إمام خير، وقد يكون كلامهم حقا، إذا لا نستمع. لكن إذا قلت لهم الكتاب والسنة سيوافقني ولله الحمد كثير. إذا ما الذي يجمع الأمة الإسلامية؟ الكتاب والسنة. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة. ثم من شد عنه، من يشد عن إمام ولا قائمة ولا شيخ طريقة ولا فرقة ولا أمير دعوة ولا الذي يشد عن هذا المنهج شد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. إذا هو حكم على نفسه بالشذوذ، هو أخرج نفسه من أهل الحق، فيحاسب يوم القيامة على ذلك. لم يخرجه أحد منهم، هو أخرج نفسه. لكن أي شيء يجمع المسلمين غير ذلك فإنه قد يخرج عنه من هو من أهل التقى والإيمان والحق، وقد يدخل في ذلك الاجتماع من هو من أهل الفجور والضلال والباطل. لماذا؟ لأن المعيار لم يعد معيار الحق والسنة، بل أصبح أي معيار آخر. فلا أحد أحرص في هذه الأمة من أهل السنة والجماعة على المحبة بين المسلمين والألفة والاتفاق، ولكن لا يكون ذلك على حساب أو بالتضحية بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة بالله والمعاداة به. ذلك لا يكون أبدا، وإنما نكون أضعنا الأهداف هذه العظيمة وعطينا الله سبحانه وتعالى وخالفنا أمره لنحقق هدفا نحن وضعناه ولم يتحقق في الواقع أبدا. السؤال هنا يقول: ما هي ضوابط كل من اصول الدين مفروعه، اي كيف نعرف اصول المفروع؟ بالنسبه للاصول والفروع في الدين عامه، لا نفترض فيها الضبط المنطقي الدقيق حسب الحدود المنطقيه الدقيقه، لكن ما كان متعلقا بامور الاعتقاد بالعقائد والايمان فهو اصول، وما كان متعلقا بالأعمال فهو فروع. هذا أقرب شيء، يعني نقول الأصول هي الاعتقادات والأعمال أو الشرائع العملية هي الفروع. هذا هو هذا حالة. شيء آخر بعد ذلك، العقيدة نفسها فيها أصول ويتبعها فروع، نفس الأصول التي هي العقيدة الاعتقادات. فمثلا الاعتقاد حقيقة ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصول. لكن مثلا من الفروع كما أشرنا مسألة الاستثناء، من الفروع أن ننظر إلى فلان هل هو عن التطبيق الواقعي له، من الفروع أن ننظر إلى بعض الأمور التي اختلف فيها السلف في مسائل واقعية أو عملية تتفرع عن مسألة الإيمان أو القدر مثلا أو الصفات وما أشبه ذلك. الأصل العام في العقيدة مثلا في الصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تنفيذ، القاعدة المعروفة نثبتها لله عز وجل. قاعدة ثالثة، قد يكون من الفروع ما هو صفة من صفات الله عز وجل ورد بها حديث، رأى بعض العلماء صحته ورأى بعض العلماء عدم الصحة، هذه من الفروع. لكن واحد يرى أن الحديث صحيح لكن يجب أن يؤول، هذا نقض الأصل. لاحظتم كيف؟ هذا نقض الأصل. لكن الإنسان يقول أنا إلى الآن لم يثبت عندي، عالم يتبع للحق يتبع للسنة يقول لم يثبت هذا عندي، هذا من الفروع. مثلا رؤية الله تبارك وتعالى، إثبات رؤية الله يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، هذا أصل من الأصول. المخالف فيه ضال مبتدع. لكن لو قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء أو ما رأى ربه، هذا من الفروع. وهكذا. وبعد ذلك الفروع طبعا فيها الخلاف، هذا فيه راجح فيه مرجوح، لكن الأمر دائر بين الخطأ وبين الصواب. أما المخالفة في الأصول فهي دائرة بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. ولذلك يجب علينا أن نعرف أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يضيع الأصول بحجة أن بعض الفروع فيها خلاف. بعض السلف لم يثبت صفة كذا، بعض السلف مثلا قال في الساقي كما تقدم كذا، بعض السلف قال في كذا. إذا نهزم أصلا كبيرا وهو توحيد الأسماء والصفات وما يبنى عليه، ما ترتب عليه نهزمه لهذا السبب؟ لا، هذه القضايا لو أنها الخلاف فيها في الأصل نفسه لكان المخالف مبتدعا لا يعتد بخلافه أصلا. أما إن كان من الصحابة أو غيرهم من أهل السنة في فروع من فروع العقيدة أمر يحتمل النظر والاجتهاد، فإن هذا يجعل المسألة تدور بين الصحة والخطأ كما قلنا، ولا يتعدى ذلك إلى إبطال الأصل بأي حال من الأحوال. فمن فعل ذلك فهو إما جاهل وإما ملبس، يريد أن يلبس على المسلمين ويفسد عليهم عقيدتهم متعللا بما قد يقع في هذه الأمور، ويقول إنها كلها أصول. لا، حتى الأصول لها فروع. في النهاية نشكر للشيخ تلبيته لدعوتنا هذه الليلة، كما نشكر للجامعة المشتركة في أعمال شؤون التلميذ تسجيلها وتيسيرها في هذا اللقاء، ونشكر لكم الحضور ونرجو منهم اللقاء للعشاء إن شاء الله في هذه الليلة. الجميع تقدم هنا حتى نضع العشاء وربع إذا في شيء. الشيء تنظر إذا كان هناك أكل شهوية. لا أفضل هذا القول، هل ذهب إليه أحد الأسئلة؟ لا، هذا القول خطأ، يعني القول بأن كل سماء هي أرض لما فوقها. لا ما لا، هذا القول ليس بصحيح. والله سبحانه وتعالى قال من الأرض مثلهم من الأرض، فالسماء الدنيا هي سماء. من الناحية الاعتبارية المجردة نعم هي بالنسبة لما فوقها مثل الأرض بالنسبة للسماء، لكن لا تسمى أرضا اعتبارا من السماء الدنيا، فما فوق هذا الملأ الأعلى ولا يسمى أرضا، لا ما كان من السماء الدنيا جهة الأرض ولا ما كان منها أيضا جهة السماء. والأنبياء الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كما تعلمون في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة، بعد أن يفتح له جبريل ويفتح له الباب يقابلهم، هل يقول أحد قابلهم في الأرض يعني في الأرض التي بالنسبة للسماء أرض؟ ما صح هذا، هؤلاء في السماء وهم مرفوعون عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الملأ الأعلى جميعا. إنما قصد بعض الناس التخلص من مسألة كيف نقول أنها سبع أراضي بينما ما فيها إلا هذا الأرض الواحدة، والله سبحانه وتعالى لم يقل إن الأرض سبع أراضي، وإنما قال من الأرض مثلهن من الأرض. هذا في الشيء الثاني، الحديث من طويقة ومن ساقي أراضين يقول على ذلك، لأن من ظلم شبرا من الأرض فوقه الله من سبع أراضين، لأنها كلها تحت بعض. حتى استدل بها العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح على أنه من ملك شيئا، إن كنت من الله إذا من ملك شيئا ملك سماءه وملك باطنة وأرضه، لأن أنت إذا ملكت قطعة من الأرض فلك أن تحفر به إلى الأعماق أن تملك ذلك. فالمسألة أيضا هي من الأرض هذه الموجودة، كون هذه السبع الطبقات هي السبع التي يقول علماء الجيولوجيا أو سبع أو خمس، ما يهمنا هذا، هي قضايا علمية وهي ما تهمنا، يهمنا أن الله جعل من الأرض مثلها أي سبعا. حدود هذا الصب زي ما قال الجيولوجي فلان ولا الجيولوجي فلان ما يهمنا، ما ندري، يهمنا أنها سبع كما ورد في الحديث وكما دل عليه ظاهر القرآن، ويكفينا أن نقف عند هذا. والذي يقصد هذا نعم نحن هذا نحن يقول أن الأسماء هذه مطابقة الآية، فيقول أن الأراضي هذه كذلك مطابقة، وبالتالي الأسماء مطابقة لأن الأرض يكون محيط بالأرض بالشكل الجائر، وبالتالي يكون العرض محيط يكون شكل الأرض سؤال يعني بالنسبة للأرض، الأرض من جميع الجهات محاطة بالسماء أينما نظرت هذا معروف، لكن ما نسبة السماوات السبع جميعا إلى الكرسي، وما نسبة الكرسي إلى العرش، والعرش بعد ذلك شكله كالقبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وجهه هكذا. فنحن الآن أصبحنا يعني نتكلم في خيال، يعني نحن أقصد عندما نفكر في الكيفية نفسها، الكيفية خيال محض لا نستطيع أن نتصورها على الإطلاق، العقل يتقاصر عن الكيفية، لكن فضل من الله عز وجل علينا أن الله أوحى إلينا أننا نعرف ذلك على سبيل التقريب، نعرفه نظريا لكن كيفية لا نستطيع أن نعرفها أبدا. والقائد بهذا القول المحصي ينبغي نبين له إن شاء الله يرجع، لا يدخل يعني لا يدخل في ضمن الابتداع إن شاء الله. سماوات الأرض مثل سبعة دراهم ملقاة على قرب بالنسبة إلى القرب، يعني أعظم منها وأكبر، وسعها يعني لا يشترط أن يكون وسعها بمعنى تضمنها وحواها، لكن يكفي أن نعلم أنها أعظم، أنه أعظم منها، هذا يكفي، وسعها يعني أعظم منها بكثير، كما تقول العرب كما وسع حلم فلان جهله يعني أو جهله فلان أو وسع يعني بمعنى أنه اتسع عنه فاستوعبه، فلا يشترط الإحاطة الحسية، لكن تفصيل هذا الموضوع والأفلاك ومقاله في الرسالة العرشية، الرسالة العرشية الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من الفتاوى ذكر فيها المسألة هذه العرشية والعرش وشكل الكون والله أعلم. يقول الأخ الحديث التجرد هذه 73 فرقة، يعني هي فعلا 73 أم أنها من ضرر التكفير؟ يعني نحن كما سمعت في كلامي السابق عملنا بالظاهر، يعني قلنا على الظاهر أنها 70 وفوقها 3، إن كان المقصود التكفير قد يكون أكثر، فهو يحتمل يحتمل التكفير ويحتمل العدد نفسه، لكن لما ننظر إلى أنه 73 اشترقت اليهود على كم؟ 71، النصارى 72، هذه الأمة على كم؟ 73، الأخير الكون وجدها درجات كذا يجعلنا نرجح أن الرقم نفسه بالدقة نفسها صحيح، لكن أيضا هل هذا يعني أننا كما فعل بعض المصنفين يقول 73 وقسم الخوارج وقسم المعتزلة وقسم كذا طلعت 73 وانتهت وبعد قرن طلعت فرق جديدة؟ لا، لا يقال ان هذه الفرقة هي كذا وهذه رقمها كذا الا بدليل، هذا لا يمكن ان احد يعلم الغيب وما سيكون من فرق. اذا نفهم من هذا ان 73 هي عبارة عن 73 سبيلا ومنهجا، ويدخل في ذلك قد يدخل في ذلك فرق 10 20 3 قد يكون فرقة واحدة، لكن طرقها ومناهجها ومناحيها هي كذلك، وهذا يعني يريحنا من التكلف، لا نهينا عن التكلف، أن نتكلف أن نعين ونحدد كل فرقة وكم رقمها وأين تكون من دون هذا أو من دون هذا، والله أعلم. شيخنا الكلام من يقول أن علم الكلام هو علم أصول الدين والعقيدة، هذا الكلام غير صحيح، ليس بصحيح أبدا. ونرد عليه ما رد عليه السلف الصالح الذين انكروا علم الكلام، مثلا في اول شرح عقيده الطحاويه ذكر الامام ابن العز رحمه الله كلام الامام ابي حنيفه كلام الامام الشافعي وكلام القاضي ابي يوسف رحمه الله وغيرهم من الائمه مذكور، وقول الشافعي حكمه في اهل الجريد ان يضربوا في اهل الكلام، يضربوا الجريد حكمه في اهل الكلام ان يضربوا ويطاف دين في الأسواق بالجريد والنعاق، ويطاف في الأسواق فيقال هذا جزاء من خالف الكتاب. طيب كيف يكون علم الكلام وعلم التوحيد وعلى كلام الشافعي وعلم أبو حنيفة وغيرهم الأئمة؟ لو رجعنا مثلا إلى رسول أهل السنة شرح رسول أهل السنة الجماعة اللالكائي وغيرهم من الكتب نجد الذم والنقد، كتاب جامع جامع العلم أيضا لابن عبد البر مثلا أمثاله، كل الكتب التي كتبت في بيان العلم، ما هو العلم الصحيح، ما هو العلم الشرعي، ما هو الكتاب وفضل علم السلف على علم الخلق والرجل. هي كتب موجود فيها كلام الائمه، الائمه الذين يقتدى بهم، والذين عاصروا نشأة علم الكلام يعتبرون الكلام ليسوا من الدين، ويعتبرون المتكلمين ليسوا من العلماء. بل في فتاوى الحنفية، فتاوى الظاهرية وغيرها من فتاوى الحنفية، يقولون لو أن رجلا أوقف مالا أو أوقف وقفا وقال هذا الوقف العلماء لم يدخل فيه أهل الكلام، هذه عقوبة، ليسوا من ليسوا العلماء. فكيف نقول علم الكلام وعلم التوحيد؟ هذا إن كان قائله لجرد أنه أخطأ أو أنه تربى أو تعلم في مكان في تنوير وخطأ رفضه يقول قد يعبر، لكن أنه يقول لا، علم التوحيد وعلم الكلام هذا لا يوجد. رأيك على هذا الإبادية في هذا العصر هو الإبادية التي في كل عصر، لا صحيحة. وهم فرقة من الخوارج، بالنسبة لتكليف الخوارج نجد أن الإبادية هي أخف غلوة، الإبادية أخف من الخوارج غلوة، أكثر الخوارج غلوة هم الأزارقة، يرون من عداه من المسلمين من الأمة كافرا، حتى من كان من الخوارج ومقيم في جار المسلمين يعتبرونه كافرا. هذا أشد غلوا، أخف منه بقليل النجاة، أتباع نجاة معانا، خفف قليلا، قال هؤلاء يعني المسلمين كفار، لكن من كان على مذهبنا وقام عندهم لا نقصره، يعني أخف، ولكن نفس الغلو. الإبادية قالوا من كان مخالفا لمذهبنا فإنه كافر، لكنه كفر لا يخرجه من الملة، هذا بالأصل، وإنما كفر نعمة، أخف بقليل. ثم بعد ذلك دخلت أكثرت الإباضية بمذهب المعتزلة وإنكار الصفات، فأصبحت الإباضية تعتقد، وإلى يومنا هذا أكتبهم موجودة، يعتقدون أن من يؤمن بأن الله عز وجل يرى في الآخرة فإنه كافر. ومعنى ذلك كما تعلمون لازم ذلك أن أهل السنة والجماعة كلهم كفار، وأن نؤمن بذلك، بل والله نسعى إليه ونشتاق إليه أن ربنا عز وجل، وأي فوز أعظم من هذا؟ لا كما قال الخبير أي فوز أعظم من هذا؟ قال من دخول الجنة، لا، أعظم فوز هو أن يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. فهذا هذا عقيدته، يقولون أن القرآن مخلوق، ما كان عبد الله بن عباس ومن معه يقولون مخلوق، لأنه قبل أن تظهر هذه الفكرة. فإذا هم أضافوا إلى مذهب الخوارج الإباضية الذي أسسه عبد الله بن عباس التميمي، أضافوا إليه بدعة الاعتزال وإنكار الصفات وإنكار الظهور وأمثاله. صاحب الكبيرة عندهم كافر، صاحب الكبيرة عندهم كافر، لكن الكفر عندهم لا يخرج من الملة. الذين يقولون ان القران مخلوق هم قوم ابتدعوا هذه البدعه وتاثروا باليهود وتاثروا باليونان والنصارى وامثالهم، يعني فلاسفه اليهود ومتكلمين اليهود، قالوا ان القران مخلوق اي مثل سائر المخلوقات، كما ان الله خلق الناقه وخلق الانسان وخلق فقد خلق القران، وهذا تكذيب لكلام الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أخبر الله أنه كلام، ولكن حق القول مني كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا كلامه، وكلامه سبحانه وتعالى صفته، فهل يكون شيء من صفات الله المخلوقة؟ لا يمكن ذلك أبدا. ولهذا يقول نبهنا السلف الى الادب مع القران، لا تقول ورب المصحف، بل ورب المصحف لان كلامه وليس مخلوقا، كما تقول ورب الكعبه. لكن لو قال احد اقسم بالقران، اقسم بالذكر الحكيم، اقسم بايات الله المحكمه، لكان هذا الخصم صحيحا، لانه لا يجوز ان يقسم الانسان بالمخلوق، وهذا اقسم بغير المخلوق اصلا بكلام الله وصفه الله، والقسم لا يكون إلا بصفات الله سبحانه وتعالى. وإن يعهد عن أحد من السلف والصحابة والتابعين بعضهم أنه قال إن القرآن مخلوق أبدا. ولهذا لما ناظر الإمام أحمد القائم بذلك قال أجعله بين أمرين، إما أن يكون السلف النبي صلى الله عليه وسلم السلف علموا أن القرآن مخلوق كما يقول هؤلاء، أو لم يعلموا. قال علموا، لو قال ما علموا إذن هم جهال. قال علموا، قال إما أن يكونوا بلغوا أو كتموا تحت غضية الذي كفر، لأنه هل يعلم السلف أصل وصول الدين ويكتمونه حتى يأتي هؤلاء يعذبون الناس عليه؟ لا، فهذا أمر إذا لم يكن عنده سلف ولم يعرفوه بأية حال من الأحوال، بل كفروا من قال به، من أمر كفر من قال كفر من قالها.